قل ابن كثير رحمه الله تعالى كغيره من العلماء يعرفون أقدار تراجم الإمام البخاري، والبخاري وفق في جمعه كما وفق في تحريره وانتخابه للأحاديث الصحيحة التي هي غاية الصحة، كما وفق في تبويبه، وكان ما أعطاه الله عز وجل فتحا تحفظ به السنة. وذلك من يعتني بالبخاري حفظا أو قراءة أو دراسة أو يجعله مودعا في مظانه من تآليفه، كما ارتفع البخاري بالسنة سيرتفع هو بالسنة. ابن كثير رحمه الله تعالى التقط الأبواب التي ذكرها البخاري في المتعلقة بالقرآن، ثم جعلها في مقدمة تفسيره، ثم أشار إلى معاني يسيرة جدا متعلقة بهذه الأحاديث. فمن ذلك القراءة عن ظهر قلب، أورد البخاري رحمه الله تعالى فيه حديث سهل بن سعد، وكذلك أيضا ذكر ابن كثير شواهد على هذا نتكلم عليها في موطنها. والمقصود أن نلحظ أن الشيخ رحمه الله كثيرا ما يبدأ بذكر الأحاديث التي أوردها البخاري. تذكرون لما جاء معنا قوله عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف، أتى بالروايات التي في البخاري. لما جاء التغني بالقرآن أتى بالرواية التي في البخاري. لما جاء الكلام على ترتيل القرآن نفس الكلام. لما جاء الكلام على يعني ما يتعلق بتعليم القرآن، الكلام على القراءة عن ظهر قلب، وسيأتي معنا استذكار القرآن، أول حديث يبدأ به ما جاء عن البخاري. وهذا أمر ينبغي الإنسان أن يلفت نظره. وهكذا أيضا بعض أهل العلم أخذ تبويبات البخاري على باب الاعتقاد ثم جمعها وتكلم عليها، وبعضهم يأتي إلى تبويبات البخاري في باب الآداب، بعضهم يأتي إلى تبويبات البخاري في باب الأحكام. ما يعني أعطيه البخاري فتح من الله، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لها.